يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 41. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنأخذ بابا جديدا بعد أن انتهينا من الباب 52، سنأخذ إن شاء الله تعالى الباب 53. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله، وهو يشير إلى أن ألفاظا قد تكون عامة، وهذه الألفاظ العامة قد توهم معنى خاطئا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعدل هذه الألفاظ المجملة، لا سيما وهي متعلقة بالعبودية ومتعلقة بالربوبية، فحتى لا يفهم المعنى الباطل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك هذه الألفاظ المجملة واستخدام الألفاظ البينة الواضحة التي لا اشتباه فيها، وهذا معروف وقد جاء به القرآن كما قال الله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. وجاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فجاء في صحيح مسلم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. جاء كذلك عند أبي داود في سننه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. يعني أنتم جميعا أيها السادة، وكذلك ما تملكون من الجواري أو كذلك من الفتيان، فهؤلاء كلهم مملوكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لاستخدام ألفاظ ليس فيها شيء من الإيهام للمعنى الباطل، والدليل على ذلك أنك لو استعرضت هذه الأحاديث سيظهر لك هذا. لكن أشير إلى أن رواية جاءت في صحيح مسلم، وهي رواية في الحقيقة فيها إشكال، وهي قوله: ولا يقل أحدكم مولاي، ولا يقل أحدكم مولاي، مع أنه في الحديث الذي قرأناه آنفا وهو حديث الباب: وليقل سيدي ومولاي، وهذه في مسلم: ولا يقل أحدكم مولاي، فهي تعارض في الحقيقة ما جاء في الصحيحين. والجواب عن ذلك أن هذه الرواية وإن كانت في صحيح مسلم إلا أن فيها ضعفا وفيها كذلك شذوذ، والألباني رحمه الله قد تكلم بكلام نفيس في سلسلته الصحيحة في المجلد الثاني، وبين بالأدلة وبالأوجه أن هذه زيادة شاذة زادها بعض من روى عن الأعمش، وقد تفرد بها من روى عن الأعمش عن غيره من الحفاظ. وكذلك أيضا أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. بقي أن نعرف ما حكم هذه المسألة، هل الأمر على التحريم أم على الكراهة، وما هي الحكمة من النهي. أما الحكمة من النهي قد أشرنا إليها أن هذه ألفاظ مجملة قد يفهم منها معنى باطل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبة المملوك إلى سيده بلفظ العبودية، لا يقولن أحدكم عبدي، وأشار إلى الحكمة من ذلك، فكلكم عبيد الله فإنكم المملوكون، يعني أنتم أيها السادة وأنت أيها الجارية وكذلك أنت أيها الفتى، كافة هؤلاء الذين هم مخاطبون هم عبيد لله وهم مملوكون، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه. فلا نقع في هذه الألفاظ التي هي في مقام العبودية وكذلك فيما يتعلق بالربوبية، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله. وهذه الألفاظ قد توهم معنى لا يليق بالمخلوق فيرفع فوق مكانته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى اللفظ الذي ينبغي أن نقوله، فتقول فتايا وغلامي وجاريتي وفتاتي وهكذا. ولأن هذا الفتى أو هذا العبد أنت تستفيد من منافعه ولست أنت مالكا لشخصه، فالله عز وجل هو الذي يملك العبد ويملك السيد، لكن كون هذا العبد عندك فلا تناديه بهذا النداء فتقول يا عبدي، ولا هو يناديك بذلك فيقول يا ربي، إنما يقول يا سيدي أو يا مولاي. فلا يجوز أن يقول لسيده يا ربي ولا لسيدته يا ربتي، كل ذلك منهي عنه. وقد يقول قائل لكن جاءت ألفاظ وهذه الألفاظ قد تشكل نوعا ما، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة قال وأن تلد الأمة ربتها، فأشكل هذا على بعض أهل العلم أنه سمى المالكة ربه. الجواب عن ذلك أن هنا جاء بها بلفظ التأنيث فقال ربتها، أن تلد الأمة ربتها، ومعروف أن التأنيث في أصله نقص، فإذا كان التأنيث في أصله نقص فلا يطرأ الإيهام. وطائفة تقول بل هذا دليل على أن النهي إنما هو على الكراهية، لكن هذا الكراهية يتعلق فقط في الأنثى لأنه وصفها فقط بذلك، والكلام والنهي عن النداء يا ربي يا ربتي يا عبدي، قالوا إذن هنا ليس فيه نداء إنما هو وصف، وهناك فرق بين الدعاء وبين المنادات وبين الوصف وبين التسمية. لكن جاء كذلك في قصة يوسف عليه السلام عندما قال اذكرني عند ربك، قال العلماء هذا شرع من كان قبلنا وهو منسوخ في شرعنا، فقد كان جائزا في شرعهم وجاء ما يحرمه في شرعنا، وهذا أمثلته كثير كالسجود، فقد ثبت في شريعة نبي الله يوسف جواز السجود الذي هو سجود التحية، أما في ديننا كان ذلك منسوخا ولا يجوز، فيجوز في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا. وطائفة من أهل العلم تمسكت بأن هذا للتنزيه والأدب، أي ما ورد في هذا الباب من النهي ليس على التحريم، إنما أراد الشارع الأدب والتنزيه في هذه الألفاظ، فيحذر أشد الحذر أن يقع فيها تأدبا وتنزيها أن يقع في الكراهة. بل قالوا إن الحافظ ابن حجر كما في كتابه فتح الباري نقل اتفاق العلماء على أن النهي الذي ورد في ذلك للتنزيه، وهذا يؤكده ما قاله الإمام البخاري في صحيحه عندما قال باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإيمائكم. قالوا ها هو الإمام البخاري أتى ببعض الأدلة على أن هذا اللفظ قد يطلق لأنه هنا قال من عبادكم وإيمائكم، وقال عبدا مملوكا، واذكرني عند ربك سيدك. فهذا هو التبويب الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث الذي مر معنا آنفا، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. فظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله أنه يرى أن هذه الألفاظ إنما هي للكراهة التنزيهية وليست للتحريم، وأشرت إلى أن بعضهم قد نقل الاتفاق على ذلك، أي بمعنى أن هذا النهي ليس للتحريم، وعلى هذا في الحقيقة جمع من المحققين. إذن هذه الأحاديث التي فيها إطلاق الرب على المخلوق إنما كانت لا شك من باب الأدب والابتعاد عن الألفاظ الموهمة. سنجد في المقابل أن هناك نصوصا في الكتاب والسنة تدل على جواز ذلك، فإذا كان الأمر كذلك لابد من الجمع بين هذه النصوص وهذه النصوص كما صنع الإمام البخاري رحمه الله. وقد ذكر هذا أيضا العلامة سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، فعندما ذكر جملة من هذه الأدلة أشار إلى أن هذا النهي يكون للأدب والتنزيه دون التحريم، وهذا هو الأولى جمعا بين النصوص. قال رحمه الله بعد ذلك: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، والنهي في ذلك ظاهر، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نصوص. الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك كذلك كما في النص وهو ظاهر. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، أي أن السيد يعلم فيقال له قل فتاي وفتاتي وغلامي وكذلك جاريتي، والعبد أيضا يعلم ويقال له قل سيدي قل مولاي ولا تقل ربي وربتي. والسيد يجوز أن يقال له سيد أو يقال له مولى، لأن لفظة السيد تشتمل على معنى الرئاسة والسياسة أو الذي يكون في يده تدبير الأمر أو حسن التدبير، ولهذا يجوز أن يطلق لفظ السيد على الزوج كما قال الله في القرآن وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. فلفظة سيد ليست مختصة بالله عز وجل، مع أنه جاء الله والسيد لكنها ليست مختصة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد، وجاء أيضا عندما خاطب الأنصار حينما قدم سعد بن معاذ كما جاء في صحيح البخاري قال قوموا إلى سيدكم. والمولى في الحقيقة من باب أولى، لأن السيد جاء ما يدل على أنه قد يطلق على الله وهو ليس مختصا بالله، أما المولى فجاز ولا إشكال فيه، لأن المولى له معاني كثيرة. المولى يأتي بمعنى أيضا الرب، يأتي بمعنى المالك، يأتي بمعنى السيد، المولى يأتي بمعنى الناصر، يأتي بمعنى المنعم، فهي ألفاظ وتعتبر من ألفاظ الأضداد، فيطلق على المملوك مولى، ويطلق أيضا على المالك مولى، ويطلق على المعتق مولى، ويطلق أيضا على المعتق مولى، كل هذا وارد. والعلماء عندما تكلموا عن هذين اللفظين السيد والمولى، ومنهم الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، ذكر أن إطلاق المولى أسهل من إطلاق السيد وأقرب إلى عدم الكراهة إن كان هناك كراهة في لفظ السيد، لأن الله هو السيد. والسبب في ذلك أن المولى يطلق على أوجه متعددة، يطلق على الأسفل والأعلى بخلاف السيد لا يطلق إلا على الأعلى. قال بعد ذلك رحمه الله: الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني هذا الباب عقد لحماية التوحيد وأن يحقق المرء التوحيد فينتبه إلى ألفاظه ولا يتكلم بألفاظ مجملة. ومعروف أن الألفاظ المجملة التي تحتمل أو يحتمل منها معنى باطل يجب أن تترك، أما واللفظ ليس كذلك، قد يكون الترك للكراهة وليس للتحريم. وأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون في عقيدتهم لا يتكلمون بالألفاظ المجملة، بل يتكلمون بالتفصيل وبالتفسير. لماذا؟ لأن الله يقول في ذلك: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني نفصل الآيات، نوضحها، نبينها حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل، وحتى يتبين الحق الذي يجب اتباعه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وانظروا إلى النهي الذي ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الكلمة، كلمة راعنا، هذا لفظ مجمل، لكن الله عز وجل علم أن اليهود يستخدمون هذا اللفظ استخداما باطلا، يريدون استنقاص النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أمرنا القرآن أن نبتعد عن هذه الألفاظ المجملة. وأما راعنا استبدلها الله بقوله: وقولوا انظرنا، فهذا لا إشكال فيه، وليس فيه كذلك ما يوهم معنى باطلا. والألفاظ التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأدخلها المتكلمون وأدخلها أهل البدع ينظر إلى هذا اللفظ فلا ننكره بالكلية ولا نثبته بالكلية، لا بد أن ننظر في مقصود قائل هذا اللفظ، فإذا كان المعنى صحيحا جاز إطلاقه، أما إذا كان في حال عدم الحاجة إلى إطلاق ذلك فإن السلف قد كرهوا التكلم بهذا كله. وأفضل من تكلم في هذا شيخ الإسلام كما في عدة مواضع من كتبه وفي كتابه أيضا درء التعارض، وأيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث والمجلد الثاني عشر رحمه الله. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد وهو الباب 54. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد، وكما ذكر المؤلف هو عند أبي داود والنسائي كذلك، أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه في الصغرى، وهو عند الطيالسي في مسنده، وأخرجه كذلك الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي، كل هؤلاء أخرجوه وصححوه، فإن هؤلاء كالحاكم والذهبي والألباني والنووي كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. وهذا الحديث كما هو معروف من طريق الأعمش عن مجاهد، ومجاهد يرويه عن ابن عمر، ومعروف أن طائفة من أهل العلم ترى أن مجاهدا لم يسمع من الأعمش، وطائفة تثبت سماعه، وقد جاء في الصحيحين رواية الأعمش عن مجاهد، وقد روى هذه الأحاديث بالعنعنة من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، فقبل الإمام البخاري والإمام مسلم رواية الأعمش عن مجاهد واعتبروها رواية موصولة. وهذا الحديث أيضا صححه الحافظ ابن حجر والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزد إلى ذلك أن له عدة شواهد، فقد جاء من حديث ابن عباس كما عند النسائي، وجاء من حديث أبي ذر كما عند ابن حبان في صحيحه، وجاءت أحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره أيضا تشهد لهذا الحديث، فهو حديث صحيح بمجموع هذه الشواهد، ونثبت ما جاء في رواية الأعمش عن مجاهد كما أثبتها كثير من أهل العلم. وهذا الباب عقده المؤلف حتى يثبت أن كمال التوحيد يكون أيضا في هذا الأمر أنه لا يرد من سأل بالله، وهو له علاقة بأسماء الله وصفاته. فتحقيق التوحيد وتحقيق كماله أنك إذا سئلت بالله لا ترد من سألك بالله، وكل ذلك إجلالا لله وتعظيما له سبحانه. والعلماء يتكلمون في إعطاء من سأل بالله، لأن هذا الحديث فيه من سأل بالله فأعطوه، ظاهره الوجوب، أي يجب أن تعطي من سألك بالله. وطائفة ترى وهم الأكثر أن هذا يحمل على الاستحباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يسألك شيئا أنت لا تستطيعه ولا تقدر عليه فأنت معذور في هذه الحال. وأما إذا كنت تستطيع، لا سيما إذا سألك حقا من حقوقه، فيجب عليك أن تعطيه حقه ما دام أن المسؤول قادر على إعطائه. وذكر أيضا ومن استعاذ بالله فأعيدوه، يعني من سألكم سؤالا يقتضي أن تدفعوا عنه أذى أو أن تدفعوا عنه شرا، سواء كان شرك يا فلان أو شر غيرك، فيجب أن تفعل هذا وأن تدفع عنه هذا الشر، لأنه سألني بالله أن أدفع عنه هذا الشر واستعاذ بالله، فيجب أن نعيده. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا فيه مشروعية المكافأة لمن أحسن إليك، لأن الناس يحبون ذلك، أن من أحسن إليك يحب أن تشكره على إحسانه وتكافئه. قد تكافئه بشيء حسي، وقد تكافئه بدعاء، وقد تكافئه بشيء معنوي ككلام حسن. لهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، يعني ما عندك شيئا تدفعه له حتى تكافئه تدعو له، فإذا دعوت له دعاء ترى أنك قد كافأته بهذا الدعاء فهذا شيء جيد. لماذا؟ لأنه صنع إليك معروفا، وهذا من حسن الأدب والخلق. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله تحت هذا الحديث عدة مسائل، قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله وهذا مر معنا في الحديث، الثالثة إجابة الدعاء، إجابة الدعوة. المقصود بالدعوة هنا إذا دعاك إلى وليمة عرس، وهذا من باب المثال، فهذا الحديث ظاهره أنك تجيب دعوته، لكن العلماء يفصلون ليست كل وليمة وكل دعوة يجب أن تأتيها. فمثلا وليمة العرس إذا دعاك المسلم إليها فهناك نصوص تقتضي أنه يجب عليك أن تلبي هذه الدعوة. لماذا؟ لأن النصوص أمرت بذلك ونهتك عن الامتناع. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وجاء أيضا في صحيح مسلم في بعض ألفاظه: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فليجب يعني إلى هذه الدعوة، وفي رواية فليأتها. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإذا نظرت في هذه النصوص وكلها في الصحيح تدل على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وبعضهم قاس إجابة الدعوة على السلام، فإذا سلم عليك المسلم يجب عليك أن ترد هذا السلام. قالوا كذلك إذا دعاك إلى الوليمة تكون إجابة الدعوة واجبة. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على وجوب وليمة العرس، على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، وفي الحقيقة ليس هناك اتفاق بل المسألة خلافية. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد ذكر أن العلماء أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس، هكذا قال، مع أن المالكية أنفسهم يخالفون في ذلك، بل بعض أئمة المالكية ذكر أن المذهب هو الاستحباب، وهذا هو أيضا قول عند الأحناف وقول عند الحنابلة وكذلك وجه عند الشافعية، يرون استحباب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، والأدلة تقتضي الوجوب. لماذا؟ لأنها صريحة في الحقيقة. قال بعد ذلك الرابعة: المكافأة على الصنيعة، يعني تكافئ من صنع لك معروفا. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، يعني إذا لم تقدر على أن تدفع له شيئا حسيا تكافئه، فالدعاء يكون كافيا لمن لم يقدر إلا على الدعاء. السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تدعو له وتدعو له بكلمات حتى ترى أن هذه الدعوات تكون كافية لأنك لا تملك غيرها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب الخامس والخمسين، قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما معنى السؤال بوجه الله؟ فالمؤلف عليه رحمة الله عقد هذا الباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال العلماء: المقصود بالسؤال بوجه الله كالوسيلة إلى أن يتوسل بهذا الأمر إلى حصول مقصوده، يجعل هذا السؤال وسيلة، كأن يقول مثلا: يا رب أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. إذن هذا هو المراد بالسؤال بوجه الله، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويتوسل في سؤاله بوجه الله العظيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قبل أن نذكر الكلام عن هذا الحديث، أشير إلى أن هذا الباب جاء بعد باب: لا يرد من سأل، لا يرد من سأل بالله، ثم عقد هذا الباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالباب الأول كان الخطاب فيه للمسؤول، يعني أيها المسؤول إذا سئلت وسئلت بالله فلا ترد من سألك، فإذا جاءك من يحتاج وتوسل إليك فسألك بالله فاحتراما وتعظيما لا ترد طلبه وأنت قادر على ذلك. أما هذا الباب فهو خطاب للسائل، فيقال: أيها السائل، عليك أن تحترم أسماء الله وصفاته، فإذا أردت أن تسأل شيئا من أمور الآخرة كالجنة فلا تسأل إلا بوجه الله، ولا تسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن هذه هي أهم المطالب وأعظم المقاصد، كونك تريد النعيم المقيم وتريد دخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم، فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا ظاهر هذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكر المؤلف أخرجه أبو داود في سننه. وفي الحقيقة هذا الحديث حديث لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق سليمان ابن قرم، وسليمان ابن قرم ضعفه الجمهور من أهل الحديث وتكلموا فيه، نعم وثقه الإمام أحمد، لكن عند النظر في كلام من جرحه لا شك أن الكلام لمن جرحه وهم الأكثر، فهو ضعيف ولا يصح حديثه. وقد ضعفه أيضا هذا الحديث جمع من أهل العلم، وفيه كذلك علة أخرى ذكرها العلماء، وهذه العلة أنه أيضا فيه تفرد يعقوب ابن إسحاق، فقد تفرد بالرواية عن سليمان بن قرم. وزد إلى هذا كله أن لفظ الحديث فيه مخالفة لبعض النصوص، هذه النصوص ستأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأعاذ أيضا من سأل بوجه الله وأمر من يسأل بوجه الله أن يعطي. فهذه كلها تقتضي أن الأمر ليس محصورا بالجنة. ومن هنا جاء تفصيل أهل العلم. إذن القول بتضعيفه قول قوي يضعف من حيث السند كما أشرنا إلى سبب ذلك، وأيضا في متنه فيه شيء من المخالفة لبعض النصوص الصحيحة الصريحة. هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لما تكلم عليه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا وجه الله سبحانه وتعالى له شرفه، فلما كان كذلك لا يسأل به إلا الجنة. قالوا إذن هذا من كمال التوحيد، شرحوا هذا الحديث وهم شراح كتاب التوحيد. والسؤال بوجه الله يكون على أنواع وعلى أقسام، فقد يسأل بوجه الله أمرا دينيا أو أمرا يتعلق بالآخرة، وهذا صحيح لا خلاف بين العلماء بأنك لو سألت بوجه الله ما يتعلق بأمر الآخرة ويتعلق بأمر ديني فهذا صحيح ولا بأس به. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإمام المجدد لما شرح كتاب التوحيد قال رحمه الله: الجنة هي أعلى المطالب وفيها النظر إلى وجه الله تعالى وفيها النعيم المقيم ووجه الله له شرفه العظيم فلا يسأل به إلا الجنة. وهكذا تتابع العلماء. إذن يسأل الجنة وما كان من أمور الآخرة وما كان من أمور الدين، حتى إن العلماء قالوا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو أيضا وسيلة إلى الجنة ويكون طريقا إلى الجنة. لماذا؟ لأن هذه الأمور تقربك. فلو أن إنسانا قال: أسألك بوجهك الكريم الإخلاص والتوفيق والاستقامة على الطاعة، هذه كلها أمور تقرب إلى الجنة، والعمل الصالح والعافية من مضلات الفتن. قالوا فإذا دعا بهذه الدعوات وسأل بوجه الله لا بأس. وقد تسأل غير الله سبحانه وتعالى بوجه الله لكن في أمر ديني. فالقسم الأول كان يتعلق بالسؤال، سؤال الله، تسأل الله بوجه الله. لكن هناك أيضا قسم آخر، أن تسأل غير الله بوجه الله لكن في أمر ديني. كيف ذلك؟ هذا جاء دليله في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه في سننه وعند النسائي كذلك في سننه، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه القشيري، فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، جئتك لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. فيسأل من؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يسأله بوجه الله: وإني أسألك، يعني يا رسول الله، بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بعثني بالإسلام. فقال: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم، إلى أن قال: وتفارق المشركين إلى المسلمين، يعني تهاجر وتفارق أرض المشركين. والشاهد من الحديث، وهو حديث حسن، قال: وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ولم يقل له: كيف تسأل بوجه الله غير الله، فأنت تسألني أنا بوجه الله. قال العلماء: هذا دليل على جواز سؤال غير الله بوجه الله، لكنه يسأل عن ماذا؟ يسأل عن أمر ديني. أما إذا سأل الله بوجهه في أمر دنيوي، وهذا القسم الثالث، فإن العلماء وأكثر العلماء على النهي، وأن هذا لا يجوز. أن تسأل بوجه الله أمرا دنيويا، فوجه الله عظيم وله شرفه. قالوا لا يجوز ولا يليق أن تتوسل بهذا الشيء العظيم إلى شيء حقير، لأن الدنيا كلها حقيرة ولا تسوى عند الله جناح بعوضة. فحرم العلماء سؤال الله بوجهه في أمر دنيوي. والإمام الألباني رحمه الله له كلام نفيس في هذا بعينه في سلسلته الصحيحة في المجلد الأول، وقد أطال الكلام في ذلك. إذن العلماء قرروا أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني ما يتعلق بالجنة نفسها أو ما يوصلك إلى الجنة، أو في سؤال يكون له علاقة بأمر دينك، كما سأل معاوية بن حيدة النبي عليه الصلاة والسلام فقد سأله بوجه الله. أما إذا أردت الدنيا وحوائج الدنيا فاحذر أشد الحذر أن تسأل بوجه الله من أجل هذه الدنيا الحقيرة، كمال أو عيش أو رغبة في دنيا أو رزق، كل هذا من أمور الدنيا التي هي ستأتيك راغمة. بقي الشيء الأخير، وهو سؤال غير الله بوجه الله في أمر دنيوي، وهذه المرتبة أو القسم الرابع، أن تأتي إلى المخلوق فتسأل هذا المخلوق بوجه الله، لكن تسأله عن ماذا؟ عن أمر دنيوي. وهذا كذلك حرمه العلماء وقالوا لا يجوز أن تسأل مخلوقا مثلك بوجه الله من أجل أمر دنيوي. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله حديثا عند الطبراني في كتاب الدعاء، وقد حسنه في الصحيحة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا. يعني إذا ما سألك شيئا محرما أو فيه معصية وقد سألك بالله فاستجب، أما إذا سأل أمرا محرما أو قبيحا أو أنت لا تستطيع هذا الأمر فهنا أنت معذور في ذلك، وأما وأنت تستطيع ففيه هذا اللعن، ولا شك أنه يصيره كبيرة من كبائر الذنوب. فحرم العلماء سؤال المخلوق بوجه الله بهذا الحديث. هذا بالنسبة لسؤال الله عز وجل بوجهه، لكن لو حصل أنك سئلت ما حكم إجابة من سألك بوجه الله؟ وهل هناك تعارض بين القول بتحريم ذلك وبين الإجابة؟ فلو أن إنسانا سألك بوجه الله في أمر دنيوي، هو لا يجوز له أن يسأل في أمر دنيوي، لكن لو حصل، قال العلماء يجب عليك أن تستجيب لهذا السؤال. لماذا؟ قالوا لعموم النص الذي جاء معنا: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، وهذا مر معنا في الباب الذي سبق هذا الباب، وهو حديث ابن عمر: لا يرد من سأل بالله. وفيه، وهو حديث ابن عمر، قال: ومن سأل بالله فأعطوه. وفي بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، هكذا في بعض ألفاظه. قالوا إذن كونه سألك بوجه الله لا يعني ذلك أنه لا يجوز لك أن تعطيه ما سألك به، وإن كان هو في الحقيقة قد صنع ما هو خطأ، فعلمه وبين له أن هذا لا يحل لك ولا يجوز لك أن تسأل بوجه الله في أمر حقير أو في أمر دنيوي، لكن أنت يجب عليك أن تعطيه مما سألك، لا سيما إذا كان شيئا مباحا ليس فيه حرمة ولا فيه معصية ولا فيه هجر ولا شيء أنت لا تستطيعه، بل إنك تستطيع هذا الأمر. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل. المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا مسألتين، مع أنه قال فيه مسائل. ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن قوله فيه مسائل وهو لم يذكر إلا مسألتين أن هذا سائغ في لغة العرب، فإن العرب قد تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى، وهذا موجود في كتاب الله كما في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمقصود بالأخوة هنا الأخوان فأكثر، أيضا في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، يعني عائشة وحفصة. وكون المؤلف ذكر أن فيه مسائل، هذه طريقة أيضا سار عليها في جميع أبواب كتاب التوحيد، فاتفقت طريقته في جميع الأبواب، مع أنه هنا قال فيه مسائل وهو يقصد مسألتين. قال الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وهذا مر معنا بالتفصيل أن غاية المطالب هي الجنة، فنهى عن السؤال عن غير ذلك، فلا يسأل بوجهه سبحانه إلا الجنة أو ما كان وسيلة إلى الجنة. الثانية إثبات صفة الوجه. صفة الوجه عند أهل السنة والجماعة صفة ثابتة، وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة. يقول الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ويقول أيضا سبحانه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وكل شيء هالك إلا وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما قسم الغنائم يوم حنين وحصل من ذلكم الرجل ما حصل، عندما قال هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، وحديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار فقد كان كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك كما في الصحيحين. وأيضا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال له عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وعلماء أهل السنة والجماعة جميعا أجمعوا على ذلك، على أن الله تثبت له هذه الصفة، وهذا الثبوت ثبوت يليق بكماله وعظمته وجلاله، لا يشابه فيه المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك استدلوا بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالسؤال بوجه الله، وكما ظهر لنا هي صور، من هذه الصور ما هي صور مشروعة، ومنها ما هي صور ممنوعة لا تجوز، فليس كل سؤال بوجه الله مشروعا، كما إنه ليس كل سؤال بوجه الله محرما وممنوعا. ولا خلاف بين العلماء على تحريم سؤال الله بوجهه في أمر محرم، فلو سأل بوجه الله شيئا محرما سواء كان دينيا أو دنيويا أو أخرويا هذا كله لا يجوز، لأنه قد يطلب شيئا لا يحق له أن يسأله. إذن هذا هو المراد بسؤال الله بوجهه، وهو كالوسيلة والطريق الذي يوصل إلى الجنة. والحديث الصواب فيه أنه حديث لا يصح، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، حديث ضعيف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.